خدناها في الكورس سيبتك شوك، خدناها في ايه؟ خدناها مع الانفكشنز لو انت فاكرين، خلاص بعد 90 يعني لما قلنا وقتها كتبت الشرط ماشي دي اول شرط. بعدها كده يعني تفصيل صغير تاني والله والله لما كده يبقى عندي ست شهر طبعا اكيد هيبقى عندي ست سينيا. وعلى فكره دي ممكن تكون حاجه من الاثنين، لا اما برايمري ست سينيا لا اما سكندري. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ انا هبدا بالكلمه اللي سكندري معناها واحد كان عنده انفكشن ما زي ايه؟ نيمونيا مننجايتس وبعدها راحت طالعه من اللنج او من الجيس مع البلانس خلاص كميه كبيره من الاورجانيزم مع توكسنز بقى عن سينيا سكندري من انفكشن في مكان ما ولا برايمري. يعني ايه برايمري؟ معناها ده بقى ده العيان ده خلاص من اول لحظه راح داخل عنده الاورجانيزم وعامل عنده ايه؟ وعامل عنده ست سينيا. مين فكرني في حاجه تبقى في فورس؟ ليشوكسينيا. لما خدناها في النيروش قلت العيان انتهى ومات قبل ايه؟ قبل حتى ما يجيله حتى انجريستنشن ولا يجيله حتى كومبارتمنت حبس. ده اكزامبل للبرايمري وسكندري. ده عن تحصيل خاص، الاهم عندي بس كلمه ست شوت. خلاص؟ بعدها الاتش شوت نوعها ايه؟ نوعها هايبوفوليمك. خدناها فين دي؟ بص خدناها فين؟ السؤال كان مهم. يعني صراحه راي رائع حتى لو ما تحبش بالنسبه لي عشان تقول خدناها فين؟ خدناها مع شرطه لكاسل براديش. خدناه يوم ما خدنا مع بعض الديهايدريشن حد فاكر اهو لما خدنا الكومبليكيشنز بتاعت السيفير جاستر فايلز. كان نمره واحد ايه؟ كان نمره واحد ديهايدريشن، نمره اثنين هايبو بوليميك ايه؟ بوليميك شوك نتيجه سيفير اهو بيفكرك حتى اهو. خدناها مره كمان لما خدنا دابيت كيتوزس، لما قلنا ان عندهم كيتوزس بيجوا عندهم فوميتنج وعندهم بوليوريا وبالتالي بيجي عندهم ديهايدريشن اب تو شوك. اذن في الكورس خدناها قبل كده. يعني ايه اللي ما خدناهوش؟ يعني بقول لك يعني ممكن عندي يجي برضه يبقى عنده شوك نتيجه هايبوليميا لو كان الكوز مش بقى مجرد فلويد لوس، لا ده الكوز كان ايه؟ كان بلاد لوس. يعني اي هامرج سواء كان هامرج غالبا هامرج اكسترنال انما مي بي يكون هامرج ايه؟ هامرج انترنال. خلاص؟ بعدها الاو بيسموها ايه؟ بيسموها على فكره اوبستراكتد ايه؟ اوبستراكتد شوك او اوقات بيسموها كاردياك تامبونات. خلاص؟ بالعربي كده يعني الهارت اتخنق. عايز اوضحها ليك شويه. اشهر اكزامبل ايه؟ اشهر اكزامبل هو بريكاردياك افيوجن النوع الباسيف. ازاي يعني؟ بص المنظر اهو. ادي اهو ده كده اهو الفيرولاتيفا رايت اتريوم تراكاد بالفال ورايت فنتري. ماشي اوكي. هنا في ايه؟ قلنا في ايه؟ هنا كده في بريكارديوم. فيستر لير وبرايتال ايه وبرايتال لير. ايه رايك كده بقى؟ لو على الناحيتين ليف او رايت خلاص بقول ليه انا راسم الرايت؟ عشان الرايت يا جماعه الضغط فيها اقل وسهل قوي ان يتجمع فلويد فيعصرها بسهوله. ايه اللي حصل؟ تجمع فلويد كتير جدا في مره واحده. ايه اللي حصل؟ راح ايه؟ راح ضغط فين؟ ضغط على الاوبننج. شوف يا جماعه حد يقول لي ايه؟ طب ما دي سميها كارديك شوك. لا الهارت سليم. العلم هو ان في اوبستراكشن على الهارت منع ان يحصل فينس ريتيرن معايا وطبعا بالتالي طبعا اثر على ايه؟ على كارديك اوت بوت. دي بنسميها كارديك ايه؟ تامبون. نمره واحد. نمره اثنين حاجه خدناها قبل كده. مين فاكر صور الشيست اكس راي؟ العيان جاي كده ايه؟ بص العيان جاي عنده ايه؟ العيان جاي عنده ميموثوركس. بص الثلاثيه هي خلاص اوكي واللون هنا الهارت اهو هنا الهارت ماشي. هنا في ايه؟ هنا في بلوبه. لاحظت ان انا اللنج دي فقعت خلاص خرجت كميه هواء راحت دايسه فين؟ راحت دايسه عند الدياسفاينم عامله شيب ودايسه على الهارت. لو تخيلنا يعني ان في تنشن للثوركس خلاص او حتى يجي حتى لو قلنا حتى ان عيان عنده كده افيوجن ماسيف ممكن ده يؤدي الى هارت كومبريشن. الكلمه اوبستراكت شوك واشهر نظام اللي هو تنشن للثوركس لنج كامل فقعت اوكي. بعدها السي دي بقى اللي هي بقى بنسميها كارديك شوك. ده عيان عنده ايه؟ عيان عنده سيفير هارت فيلير. النهارده اهو بعد دقيقتين اهو دقيقتين من دلوقتي اول هارت فيلير. هقول لك بقى ان الهارت يفيل معناها ايه؟ الهارت مطلع اوت بوت مش كفايه. طب شوك معناها بقى ان خارج مش كفايه قوي اب تو ايه؟ اب تو ان بقى فيه فيري بور تيشو بيرفيوجنز يعني مرحله متاخره اكتر. بعد حد يقول لي ايه؟ هارت فيلير ايوه. ده في بعدها ايه بعدها بقى؟ ده اللي خارج معايا مش كافي ان يعمل فيوجن والعيان بقى عنده اعراض شوك نتيجه وجود سيفير. حتى بص كلمه ايه، كلمه سيفير واكيوت هارت فيلر. اخر نوع بقى، اخر نوع شوك خلاص، دي احنا خدناها زمان دي في الفيزيولوجي، اللي هي العيان عنده شوك ليه. نمره واحد مثلا زي حصل عنده انفلاكسس، مش عارف سيرام سيكنس، مش عارف دواء ايه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل عنده انفلاكسس، فحصل عنده فازو دايلاتيشن بالديتوس. فايه اللي حصل؟ الدم اللي اسمه حصل له بولينج، في البريفري خلاص. وفي النهايه البلد اللي ماشي مش كويس، مش كفايه، فالعام عنده شوك. ادي واحد. نمره اثنين، لو في اي حاجه سيفير بين خلاص، لما يحصل سيفير بين يقولوا مع السيفير بين بيحصل اكسسيف نيرفس ستيموليشن، ده ممكن يؤدي الى فازو دايلاتيشن، ويؤدي الى ايه؟ ويؤدي الى بلاد ايه؟ بلاد بولينج. ضمن الامتحان اتسال السؤال دوت خلاص، نفسي ما انساش تديني دي ديت. صح انت مش حاسس اهميتها الحقيقه، بس احنا نعرف اهميتها ايه هي. كتير جدا لان عندي شغل ميكسز، عايز اضابط احنا خدناه مع بعض في الكورس لشوك ميكس. مثلا زي اقول لك حاجه، شي رايك كعيان عنده ايه؟ عنده سيبتك شوك. طب بعدين السيبتسيميا راحت عامله ايه؟ راحت عامله توكسيك مايوكارديتس، وراحت عامله هارت فيلير، وراحت عامله كارديك شوك. ده مع ورده خلاص. فقط خلينا السؤال كده، خلينا السؤال شيء اوكي خلاص. ده اول سؤال النهارده، طبعا سهل جدا جدا. تاني سؤال النهارده خلاص، حطناه ليفل دي من اهميه باعتبار كده. لو انت كده بتتقرا النهارده بره اكيد هتلاقي ايه ماشي معاك. ايه السؤال دوت؟ السؤال دوت العيان اللي عنده شوك عنده اعراض ايه بوجه عام؟ ما قلتلكش ايه، بص ما قلتلكش ايه بالكلام دوت مع الايه؟ مع الديهيدريشن. الشوك ده كلام خالص، ده كلام امتى اجاوبه؟ لو اتسال سؤال سيبر بيقول لي ايه؟ بيقول لي كلينيكال بشر شوك، وقتها بس الاول. اول مرحله خلاص اللي احنا بنسميها ايرلي ايه؟ ايرلي شوك. العيان على فكره باي ذا واي دي الظروف تعرفوها، العيان جاي وعنده فور تيشو بيرفيوجنز خلاص؟ دي اول مرحله. على فكره دي اللي بنسميها ايرلي شوك، وعلى فكره دي يعني ريفرسبل. ازاي يعني؟ لو العيان شخص وقتها وصلحت الكوز، يعني ايه تعمل كوز؟ يعني انت مثلا ازاي اخد بلاد، اخد بوليوم، العيان هيتحسن. لا مشكلة الأساسية بقى لو الفيل ده ما تطلعش، تيجي بقى يخش معيان في مرحلة بقى بنسميها شوك ريفرسبل. ليه بقى؟ أكيد طبعًا عندنا الأساس معايا بقى في هايبوكسيا على مستوى كل الأورجنز. مين فاكر الكلمة ديت؟ هايبوكسيا بتطلع حاجة بنسميها فري أوكسجين راديكالز، تقوم عاملة إيه؟ تقوم عاملة تيشو إيه؟ تيشو دامج، ودي خلاص دي ستيج ريفرسبل اللي في آخرها او يعني معاها العام هيداي نتيجه وجود مالتي سيستم فيلير خلاص. هبدا اشرح هو اول مجموعه اول اعراض. الاعراض بتعرف عليها، بنحب الناس تعرفها ليه؟ عشان شخص شوك فيها، عشان دي مرحله ريفرسال خلاص، اللي هي مرحله الايرلي ساين اوف فول برفيوجن. نبقى واحد هو واحد طبعا هو بسرعه شويه كلام سهل، لان الواحد كولد اكستريمتس خلاص. ولو انا كده بقيس حراره جسمه، بقيت مثلا زي ريكتال وقيس حراره جلده، الاقي فرق كبير ليه؟ لان العيان عنده فول برفيوجن بالذات البريفري. ادي واحد. نمره اثنين، سلو. الكلمه دي خدناها يا جماعه كتير في نياتولوجي، مين فاكرها كلمه سلو كابيلاري ريفيل على النيل بيرز؟ قلنا كده، قلنا حتى في الام سي كيو لما اقرا الكلمه دي معناها بيقول العيان ده عنده ايه؟ عنده ايرن شوك. سلو ريفيل يعني ايه؟ النيل بيرز اهو، النيل بيرز. هبص هعمل كده واشيل ايدي، بص ده رجع بسرعه ازاي؟ في اقل من ثانيه خلاص؟ في العيان بقى كده اعمل كده واشيل ايدي، اعد 1 2 3 4 لغايه ما الدم يرجع. دي بنسميها ايه؟ بول كابيلر ريفيل، معناها ان في بول ايه؟ بول برفيوجنز. وريفيل ديلي معناها مور ذان كام؟ مور ذان 5 ايه؟ 5 سكند. بعدها سكين موديلنج خلاص؟ وبعدها بريفرنس كانون بتنسى كارديولوجي. كنت بقول لكم على سؤال السيانوز، لو فرض يعني قلت انا اورال ايه اللي بيعمل سيانوز بوجه عام؟ سيانوز بوجه عام هقول في عندي سنترال وعندي بريفرال. قلت بحسها بريفرال دي مش معناها يعني واحد يجاوب برده بس، لا بريفرال دي بايه؟ دي شق اللي عنده شق هيبقى عنده ايه؟ لان في بص بيقول لي بقى ليه؟ عشان في فور برفيوجنز خلاص؟ في في sluggish flow بالتالي التشو بتاعت العيان ده بتextract more oxygen up to العيان ده عنده peripheral stenosis. أعراض سهلة أو ظريفة جدا جدا أي حد التحام ممكن يتفهم في العيان ده لو ما ارتحقش بقى لو ما ارتحقش إيه اللي يحصل؟ لو ما ارتحقش بقى هيبدأ البرفيوجن يقل أكتر وأكتر خلاص؟ up to بقى إيه؟ up to بقى عندي كده بقى عندي some sort of tissue hypoxia راح تخرج free oxygen radical هتعمل إيه؟ راح تعمل multi system damage وبالتالي multi system failure ناخد كده بسرعة كده إيه؟ ناخد بسرعة example مثلا ثاني على مستوى إيه بص؟ على مستوى الهارت على مستوى الهارت مايوكارديال بص مايوكارديال إيه؟ إسكيميا وبعدها أريزميا خلاص أوكي؟ أريزميا عيان مات من أريزميا نمرة اثنين مثلا في على مستوى البرين هايبوكسيك برين دامج هنا اسمها هايبوكسيك إسكيميك إنكفالوباثي على مستوى البص اللنج جت كلمة إيه؟ جت كلمة أدل آر دي إس لأن الألفيولار سيلز تايب 2 سيلز اتكسرت باطن نو سيرفاكتر ده عندي أدل تايب على مستوى الكيدني بص هنا على مستوى الكيدني بيحصل فيه حاجة وحاجة مشهورة جدا بس حاجة بنسميها أكيوت تيوبلر نكروزس وتؤدي إلى رينال إيه؟ رينال فيلير على مستوى الليفر على مستوى البلاد على عدد لغاية الآخر يا جماعة تلاقي السؤال سؤال سهل قوي انما انا حاطه البيت دي ليه متاكد لو اتقرا مره في الامتحان سهل قوي اعمل ريكول ليه لان هو عباره عن جزئين جزء قلناه كتير قوي طول الكورس وجزء عباره عن ايه عباره عن حط الاورجان وقول لي الاورجان فيه اورجان فايز حتى البراب حتى الدي اي سي كذا مره حد يقول لي دي اي سي اقول له دي اي سي معروف ايه اللي فيها خلاص كواجوليشن وكسرها ايه اللي عملها كنت اقول لك ايه اللي بيعملها كذا حاجه من ضمنها شوك من ضمنها اسيدوز من ضمنها سيميا لان حتى كلمه مثلا دي اي سي مصدر ايه ما استعرفهاش ده يا جماعه خلوا فاكرين الورق اللي خدناه على فكره ده يعتبر اهم فحص الورق كله للريتم الكلام ده ايه ده الاول كان ان الامتحان بتاعنا فيه ايه في المدرسه لكن خالص بقى النهارده كده نفتح بقى على ايه نفتح على موضوع برضه مهم قوي فيا وفي ايدك اللي هو ايه اللي هو اكيوت هارت ايه هارت فيلر لو في الامتحان اتسال هارت فيلر ايفيرجنس هيبقى عندي سؤالين الاثنين جريد ايه ليه الاثنين في الامتحان دوم قبل كده خلاص اوكي اول سؤال سهل قوي الايتيولوجي ايه اللي يعمل هارت فيلر الايتيولوجي السؤال الثاني management of acute heart failure يبقى ايه الايتيولوجي او يقول لي management راح حاجه الورق معايا هو ما قلتش في ذاكر الجري معايا وما قلتش يعني ذاكر الباراجراف دوت اللي هو بيقول لي فيه هاو ذا نوز ذا ايتيولوجي وان كان النهارده كده هقرا معاك هتلاقيه حلو جدا بيقول لي يعني والله على حسب الكوز ايه اللي عامل هيبقى عنده اعراض ماشي يلا هارت فيلير هارت فيلير ايتيولوجي اتفضل نعم ايه صح ايه عارفه ايه ايه يا جماعة دي مش أسرار عبر الامتحانات هتلاقي أعتقد في 2003 جابت هي مرة كوزس و2002 جابت إيتيولوجي أنا ماشي بنفس النظام إيه ده الثالث صراحة في بس قلنا قبل كام 2004 خلاص أوكي وصراحة أنا لسه النهاردة قايل في المحاضرة النهاردة كارديولوجي قلت لو اتسأل في الامتحان سؤال هارت فيلر تريتمنتس قلنا جاوب منين؟ سهل جاوب صراحة جامد هقول لكم بقى حاجة ممكن أقول لك دلوقتي حد في القاعة معانا النهاردة ممكن أول يبقى تحت امتحان الراوس في ستيشن 4 خلاص روباتيك فيفر تريتمنت ويكون الكلام وصل معاه لغاية هارت فيلر ويكون الطلب منه إن يقول لي ديجيتاليس بديل إزاي والطلب منه سؤال بالتفصيل يعني يا جماعة مش هستغرب لو حد في القاعة كده جه قال لي ما يعرفش يعني حد معاه كده حط معاه كده في امتحان في حد كده ده عاجبني إيه؟ أهو معنى كده أهو خلاص أوكي يعني يبقى كده يعني فاهمين ازاي؟ بص انا بلاحظ مستغرب او مستغرب من كل معين يعني خلاص انما طبعا انا عايز اقول المبدا العام خلاص ان احنا وانت الطالب قال ديجيتالس بص ايه؟ قال ديجيتالس ايه لا ليه تساله؟ دي ازاي وبعدها بعد ما يقول دي ازاي اقول له طب توكسيستي تعرفها بايه فانا عشان قلت النهارده السؤال دوت المانجمنت عايزه فيه ابارت من الامتحان بتاعنا على طول بعد كده النهارده كوزز خلاص. هو بسرعه يا جماعه كلام سهل شويه. نمره واحد بريلود معناها ايه؟ معناها في كده ايه؟ معناها في كميه فلويد كبيره جدا جدا جايه على الهارت معايا، والهارت مش عارف يستقبلها. يعني واحد عنده هايبر ايه؟ هايبر بوليميا خلاص، واحد اوفر لودد بنسميها فولوم اوفر لود، بنسميها بريلود. قصه مشهوره جدا على فكره خلاص. والله واحد حط على فلويد نفسه، يعني دي مش حلوه شويه يعني. انما الاوقع ايه؟ واحد عنده اكيوت رينال فيلير، الفيلير ما بتصرفش، العيان مش بيجيب يورين، بالتالي الفوليوم زايد جدا جدا جدا زايد على الهارت، فالهارت مش عارف يكون فحصل اللي حصل هارت فيلير. نمره اثنين دي بقى الصراحه اللي خدناها في الكورس، كونتراكتيليتي فيلير. دي قصدك ايه؟ طبعا مايوكاردايتس. النهارده قلنا كلمه كارديتس، سواء كارديوماتيك، ضد هنا ايه؟ ارديوماتيك اي انفكتيف. لما قلنا ممكن تكون فيرال مايوكارديتس او توكس مايوكارديتس، ده القبض عليها خلاص. اوكي، مايوكارد اسكيميا لسه قايلها من دقيقتين، لما قلنا لو عيان عنده شوك، بص اهو من دقيقتين اهو، شوك واتنسف واتفاق، هيكون فيه تيشو هايبوكسيا اوكسجين راديكال مايوكارديال مايوكارديال دامج. حتى قلنا حتى معاه النهارده حتى قريبه يعني. هايبرتنشن دي بقى خدناها يا جماعه دي، ولسه هقف عندها كتير جدا في الام سي كيو. لما كده بعتك عيان كان جاي عنده هيماتوريا، وعنده الهوريا خلاص، وعنده هيبرتنشن. بعدها العيان ده بدا يبقى عنده ايه؟ بدا العيان يبقى عنده تاكيميا تاكيكارديا وتندر ليفر وجالوب. معناها العيان ايه؟ العيان ده عنده نفرايتس وهيبرتنشن، والعيان عنده هايبر انسنكتالوباثي خلاص. اخر جمله الحقيقه غريبه شويه. بصوا دي الحقيقه يعني برضه كده احبك، بس انت عارف حتى فكرتها ايه؟ كل مره اشرحها يجي حد يقول لي ازاي واحد جاي وعنده تاكيكارديا يبقى عنده هارت فيلير خلاص. القصه هنا عباره عن ايه؟ حاجه اسمها باروكسيزمال تاكيكارديا، من غير ما نقول مكانها فين. يعني كام هارت ريت؟ كام؟ يعني هارت ريت مثلا 200 300 دايما عاليه كده. طب ازاي الحاجات يبقى عنده هارت فيلير خلاص؟ تاني، هو يعني هارت فيلير؟ معناها الدم اللي خارج مش كافي ان يكون مع ريكوايرمنتس. طب ازاي تقول لي كده هو عنده تايكارديا؟ قال لك لا، هو عنده بتاع هارت فيلير. ليه؟ لان انا لما اقول لك تايكارديا لهذا العنف 300، العنف بقى عنده ايه؟ العنف بقى عنده شورت ايه؟ قول معايا شورت سيستول. والاهم بقى وشورت ايه؟ باسكول. اللي هو يمثل ايه؟ يمثل الحته اللي فيها الفيلي. الهارت شغال بسرعه جدا جدا جدا، الهارت ما عندوش وقت يعبي كويس. بالتالي قاعد ايه؟ ده شغال على الفاضي خلاص؟ ده معناها يعني بالتالي بالتعريف بتاعنا هيبقى عندي فيلير. طالما بيعبي شغال على الفاضي ما لحقش يعبي، ما خرجش كفايه، اذا العيان خرج كميه مش كافيه انها تكون مع ريكوايرمنتس خلاص. كان عندناش ده عندناش، حطها كده يحطها تبالك يعني. ده يا جماعه الكوزز طبعا سهله جدا جدا. سؤال امتحان ماشي يا رب يجي. الجراب ده اللي هو هاو دايجنوز، ده عارف ايه التاني؟ هو مش حاضر اقراه. اقرا لي انا ممكن اعمل منه حوالي 7 اسئله بروبوزال خلاص. اوكي، قصدك ايه؟ ابدا السؤال بايديولوجي معين وانهيه باعراض هارت فيلير وانا شخص. لاحظ انت كم كلمات اجمال اول واحد اقولهم عيني مش عارف عنك مش عارف ريجوريا مش عارف يوري كذا كذا كذا، وبعدها انت مجمع ده عيان رايتس هايبرتنشن وهارت فيلير مثلا. زي نمره مثلا زي 2 خلاص، نمره 2 خلاص. عيان بص عيان كده ايه؟ عيان بادئ بايه؟ بادئ ان عنده اليوريا ومش عارف وعنده انيوريا، وبعدها يبقى انا عارف كويس قوي ممكن العيان ده ده عيان اكيوت انفيريا وعنده هايبر بوليميا، ودي راح تعمل عنده هيب. دي حلوه ازاي؟ مش الحلوه طبعا ديت، دي تقراها كده تقراها يعني. برضه عايز اقف عند ايه؟ عايز اقف مثلا تاني عند مثلا سي في تاكيكارديا، لا سوري اللي قبلها لما كده يقول لي ايه؟ ده امتحان الرابع. لما يقول لي عيان جاي وعيان جاي وعنده مش عارف جولت سويلنج وعنده هارت ساوند ايه؟ هارت ساوند مافلز وتاكيكارديا، وبعدها بدا العيان يبقى عنده ديسكيا وسودنيا، اقول ده عيان ايه؟ ده غالبا عيان روماتيك ايه؟ روماتيك فيفر وحصل معاه كارديتس وادت الى ايه؟ الى هارت فيلير. ده تفكير جدا جدا، فاهمين الفكره ازاي؟ خد كده الاقرار وخليك عارف كويس قوي ان هارت فيلير دائما حاجه نتيجه حاجه. حتى بقى افضل ايه؟ افضل السؤال بتاع المختبر يعني، اللي هو سؤال المانجمنت هي بس انا هي عايز اعدي شويه عايز اعدي فيكس كده صغيره بس عشان يكون بال بقى بارد الاورال وكل حاجه. اول حاجه هو طبعا التريتمنت اوف هارت فيلر طبعا بيدرس الاساسي بيدرس خلاص نمره 2 سوليد في لايف ممكن دي تعمل ايه ممكن في اوبشن ممكن تسميها مثلا زي جنرال ميجرز او تخليها جمعيه لو انت عايز لو انت عايز تقسمها يعني قصدك يعني حاجات جنرال وحاجات دراجز شيك شويه العرض ده انت عايز مش مثال قصدي عايز اعمله خلاص ده بقى يبقى فين لغايه ما يجي ده ديجيتال ثيرابي وانا بقى اي الاكشن بقى بص اي ايه اي بديلي بديه عشان امبروف ايه امبروف الايه الهارت كونفرتيلتي كل اكيد فاكر ان الديجيتال اكشنز كان مرتبط الى حد ما بان هو يزود دخول الكالسيوم معايا في الميوكارد المصري يعني كل اكيد فاكر ان القصه ليها علاقه بالكالسيوم يعني الكالسيوم يدخله اكتر يبقى عندي هول كونتراكشن وهكذا اوكي دي كلمه عاوزه حاجه بقى المهم نيجي بقى للايه السؤال المعتاد مش تاني تدي ازاي مفيش داعي خلاص احنا بندي ايه انا بدي كده قدامنا لوكي الكورس هقول ايه لما يبقى عندي ايمرجنسي لما يبقى عندي ايمرجنسي زي ايه زي هارت فيلير او زي كونفالشنز ده انت عايز ادي الدراج بتاعي بجرعه كبيره قوي الاول ليه؟ لانها ايمرجنسي بص لانها ايمرجنسي وانا عايز اوصل بالدراج بتاعي لسيرم ليفل عالي بسرعه بعدها بقى براحتي بقى امنتين هذا الليفل بجرعه اقل ده يا جماعه حوار قلناه في الكورس فيك كمبدا عام خلاص اذا انا بقول لك مثلا ازاي ديجيتايزنج دوز هي عباره عن بدي جرعه كبيره من الدراج دوت عشان خاطر اوصل بالدراج لسيرم ليفل ساتسفاكتوري او كافي اني احسن عيان بعدها بقى امنتين تحسن بجرعه اقل اوكي دي معنى ايه؟ طب ماشي الدوز او الدول هنحفظها خلاص طبعا دوز تاريخيه جدا جدا يعني اللي هي 0.05 ملي جرام بالدي بقسمها على ايه؟ على ثلاث جرعات بص اللي انا قاعد هنا بص المنظر ازاي اهوت 8 النهارده اهو دي اول جرعه دي اول جرعه اول جرعه بعد 8 ساعات بعد 8 ساعات الجرعه الثانيه خلاص بعد 16 ساعه الجرعه ايه؟ الجرعه الثالثه بصوا كده ايه؟ كده انا اديت ديسايدنج دوز في كام؟ في 24 دقيقة اسرع كل شوية 24 ساعة بص الجرعة ايه دلوقتي هي 8 ساعات الجرعة الثانية وبعدها لغاية بقى آخر اليوم الجرعة ايه الجرعة الثالثة هنا كده بقى ده أساسي ده كده أساسي خلاص ايه بقى اللي ليك اختيار فيه؟ بص هنا الاثنين اما تدي هنا تلت الجرعة التلت والتلت والتلت اوكي او تدي ايه؟ او تدي هنا تدي النص النص والربع والربع يعني ايه مثلا زي 0.05 ملي جرام بالكي جي حسبتها طلع مثلا زي مثلا لو سمحت رقم نجاز يعني طلع مثلا زي مثلا 100 طبعا ما ده بيطلع بشرط بعض بقعد احط في ميه واكبره وحاجات كده يعني مش وقتها يعني الموضوع خالص يعني طلع مثلا 100 او كده يلا 100 يبقى 50 25 25 خلاص اوكي ده اوبشن او ايه 103 وقت بسرعه ايكوالي بس المهم ان انا بدي الدور على 24 ساعه اول 8 ساعات وبعدها باقي اليوم خلاص بعدها بقى ابدا اقدم عيان المينتنس دوز اللي هي 0.01 خلاص ملي جرام بالدي جي بتاعتنا بص انا هعرف حافظها ازاي؟ احنا حافظينها ان انا جوه الفتره اللي هي طول النهار عيان عنده هارت فيلير فتقعد فيها 0.1 ملي جرام فيلير لما اقول لك دوز مينتنس يبقى على مدى 24 ساعه وبقسمها ايه بقسمها نصين يعني بديهم ماشي هبدا احسب 0.01 معايا ملي بالتي جي طلع مثلا زي رقم مثلا زي 10 خلاص يبقى 5 5 و5 بقى بندور على ايه؟ على ايه؟ على مرتين بعدها بقى كده في كده حابب بريكوشنز مثلا زي البريكوشنز انا عايز اكتفي بقيمه النيو بورن النيو بورن الجرعه قليله شويه جرعه خلاص قال اللي اصل الديجيتال دوت عايز مين؟ عايز التي جي ليه؟ عشان يحصل عن طريقها اكسكريشن لو انا عندي نيوبورن لسه عندي الكيدني على قدها وبالتالي لو حد سالب بجرعه كده 0.05 قد تكون كتير عليه. حد يقول لي انت كده شلت باقي الكلمه اللي هي شايلد وود ليه شايلد وود؟ انا هقول لك ليه بس انا مش عايزها خلاص؟ يقول لك بقى ايه؟ ديورنج ليه شايلد وود في اكتر مرض بيجي لنا وعشانه فد عندي ستانس هتقول لي ايه؟ روماتيك فيفر روماتيك كارديتس لقينا العيان ده بيكون ديجيتال بيكون فيري سنسيتيف تورز ايه؟ تورز ديجيتال توكسيستي معايا؟ بيعمل اريبنيا بيقارب الفليم خلاص. وزي ما قلنا بكده الفليم معناها فرق في اريبنيا مع الدشتالس. فكتير جدا نقول ايه ده حتى هلوق على السر بقى السر بينهم بعض يعني بينهم بعض مش الحين ايه اصبح دكتور الطب دلوقتي بقينا كلنا لاقيين صور في ايه صور ان انا امنتين بس ابدا بجرعه بس مينتنس مين في العيان ده اللي هو جاي بكارديتس ده ليه بقى خايف جدا جدا خالص خلاص ايه الانسان خالص ركز بس على ايه على حاجه مهمه ان الانسولين الجرعه هينا شويه وممكن اقول انا ليه عشان خايف يخيف التوكسيس ما تحصل بعدها برضه نقول مثلا هنساي جمله بص افويد كالسيوم افويد كالسيوم اند هايبوكاليميا طبعا كلمة عصتها كالسيوم ليه العيان ده بياخد كالسيوم مع الدشتالس هتلاقي الدشتالس اكشن بقى فيري اوجمنتد معايا وممكن يحصل اريثميا وبرده نفس القصه برده مع هايبوكاليميا خلاص بعدها مهم جدا جدا ان احنا لما يجي العيان بتاعي اخد الفول دوز اوبليتاس خدها ومع هذا العيان بيتحسن اوعى تقول لي الجرعه بولها خالص ده خطر جدا جدا وما اعمل ايه ابدا قيس الاول السيرم ليفل تقول لي ليه يعني ما اعرفش حاجات بينها ولا لا يا جماعه بينا وبعض فلوس في دراج ميتابوليزم بعض الناس معايا اديهم دراج يحصل دراج شورت يعني يحصل حاجه بنسميها الهاف لايف بتاع دراج مين بيأثر عني انا عنك انت خلاص انا قصدي ما ادوتش الجرعه الا متاكد فعلا العيان دوت لا ده العيان ده عنده السيرم ليفل واطي خلاص ليه مين بالعيان ده ايه العيان دوت من الناس اللي هم عندهم ميتابوليزم اعلى شويه يبقى ايه اللي يقيس دراج خلاص ما تديش وخلاص الا وفايه توكسيستي خطيره جدا جدا هنا بقى يا جماعه بقى عايز اضيف حاجتين اول حاجه التوكسيستي عايز احط عرض واحد بس التوكسيستي عايز عرض واحد ممكن خلاص لما انما يسمعوه برافو عليك يا محمد خلاص ممكن التوكسيستي يعني اي حد عند جالس اقول له ام لو رجع ايه يا جماعه دي مهمه جدا جدا اولا بس بس ايه النواب خلاص مش عارفين العام عند الشاس معايا وعايز يرجع والاثنين فاكر ايه فاكر ان عنده ايه عنده كاسل برايس ودي حاجه ودي حاجه للتربيه ما يعرفش ان العيان ده اي واحد عند الشاس رجع لا اقعد خلاص خلاص اوكي ما بعرفش رجع ليه فالترجيع هو اولى سلايم على فكره طب نمره اثنين غير البومتنج نمره اثنين قلتها النهارده على فكره نمره اثنين غير البومتنج قلتها النهارده اي ارزمي طبعا بتبقى اكيد برادي ارزمي يعني ايه يعني هارت بلوك بس ده اللي عايزينه بس ايريس خلاص طيب التوكسيستي تعريفها ازاي دي خدناها على فكره اشهر دراج هو دراج اللي اسمه اتروبين يعني واحد اتروبين خلاص معلش الاثنين الهاي يعني الكلامين الاهم صراحه اتروبين اوكي ماشي كده خدنا واحد دوكسن ثيرابي نمره اثنين بارود ثيرابي كنا عارفه برودمايد عايز اضيف ثلاثه تحت كلمه بارود ثيرابي نحط ايه نحط فازو دايليتورز وطبعا دي لا خلاف عليها فازو دايليتورز بص معنا هجيبها منين اي تحت يا تحت اهي تحت بس هنا الحقيقه هنا مالهاش غير مع الشوك تحت لا تعرف بقينا في حاجه سوري عن صوت طب ايه في الخاص وانا مش شغال ده معلش بس خليك في الكبار بس بص يا جماعه بقول دوينا كده ليه دوينا يعني عملناها خش عملناها كده ايه عملناها زي النوتس عملناها ازاي يعني مجرد كنا نعرف فين قوي ان لا ممكن يجي عيان وعنده هارت فيلير بس مش لازم مش عايز شوب يعني اوكي وادي العيان ديتالس وادي ريلكس وادي كمان فالز دايتورز طبعا الفكره انت احنا شغالين بقى على فكره فكره الهارت بص الهارت اهو الهارت بتاعه تعبان الهارت خلاص ادي العيان دايتورز هنقلل البرم اللي جايبه فالهارت تريح شويه تريح شويه الرايت هارت وتدي حاجه كوب كونتراكشنز وبعدها ليفت هارت بقى بالذات بقى ليفت هارت بالذات دوت قدامه مين؟ اورطا قدامه اورطا قدامه ليفت ريزيستنس لا انت كده وسع الفكر فالدم يخرج اسهل فالهارت تريح شويه اذا ده لا عايز احط بعد ايه؟ بعد سيرمي احط برضه دايليتور واحط كاتوفان خلاص؟ نمره اثنين بقى لو عيان جاي وعنده فالمونري ايديما خلاص بالاضافه الى ما سبق لا بص بقول ايه بالاضافه الى اللي فات كله معايا بحب أدل عادي بحط حطي إيه؟ بحط العيان على ميكانيكال إيه؟ ميكانيكال فنتيليشنز، ميكانيكال فنتيليشنز خلاص؟ بعد كده لونج شوك بقى، أول بقى في الامتحان أو في الامتحان ما نيجي بقى إيه؟ للشوك خلاص؟ امتحان الأورال خلاص؟ تيجي مشكلة، تيجي مشكلة إزاي؟ غير مقبول، بص غير مقبول لما أقول لك عيان جاي وعنده كارديوجينيك شوك تقول لي ستاس دي يا جماعه عيب اخص وامتحان متفلسف هو حلها ايه؟ حلها بد براكتني اقوى خلاص بد بيدينو دروس تانيين زي مين؟ زي دوبامين دوبامين اند ايه؟ اند دوبيوتامين دي بوفرها لما يبقى عندي لما يبقى عندي شوك بصراحه الدوبامين بصراحه بالذات مفضل ليه كمان عشان الدوبامين يا جماعه انتوا ناسيين الدوبامين بيعمل ايه؟ بيزود برضه كمان الانكريس كمان رينال الانكريس كمان رينال ايه؟ رينال رحم او ماشي طيب بقول يا جماعه الدوبامين كمان بقول الدوبامين كمان الدوبامين كمان دي ميزه اخرى يعني ازاي؟ ده هو بيحسن الكونتراكتيلتي وكمان وبينكريز كمان لدينا البلاد فلو قلنا شويه ممكن العيان اللي عنده شوك يبقى يحصل عنده سيستم فيلير واكيد دوبر نكروز يبقى دوبامين دي دبل بنفيتس اوكي لان المفضل مش مفضل ده اللي بديه لما يبقى عندي كارديو شوك خلاص بس خلاص خلصنا السؤال دوت اهم اهم تركيز بسرعه على السؤال بتاع المدرب سوري ان هو بيزود الكونتراكتيلتي للنواحس خلاص للنسيج بيمبروف لينا الرد فلو وانا عارف كويس قوي لو عيان جه عنده شوك زي ما قلنا شويه خلاص نتيجه سيفير هارت فيلير اكيد هيبقى عنده لينا الرد فلو كومبرومايز دي الفكره يا جماعه خلاص افتح بقى على ايه خلاص ده النهارده افتح بقى على ايه شابتر يعني اعتقد ان فيه ثاني ان شاء الله يعني النهارده على بيت فين بيت 41 يعني شابتر وانا بقول لكم خلينا وانا براجعه وانا براجعه يعني براجعه وانا اعصابي هادي قوي ليه مطمن ان يعني الاغلبيه مش بلاش كل الاغلبيه قريب حتى مش هكير قوي ان انا ابدا احط اقول لك فيه ايه اصعب اقول فيه ايه يعني ما ازاي هبدا كده بسرعه عشان امشي معاك صفحه صفحه وبرده نفس التركيز صفحه 41 ما تقراش فيها غير باراجراف واحد بس هو خلاص اسمه فاكتورز كنترولينج ايروسبيس الحقيقه يا جماعه دي صيغه الكتاب انما السؤال دوت هو اللي صيغه الكتاب انما السؤال دوت لما اتسال الحقيقه اتسال حته منه اتسال حته منه ايه؟ اتسال نيوتريشنال الصيغه دي نيوتريشنال ريكوايرمنت فور هيموبيس دي الصيغه يعني حته من السؤال وانا هعمل ايه؟ انا رايي تقرا كله على بعضه خلاص حافظ يعني حافظ يعني ايه؟ حافظ يعني نيوتريشن ريكوايرمنت وبعدها الاتش والاتش والاتش اللي هو الهيبوكسيا والهرمون مش عارف كذا بس ده عارف كويس قوي لو سالت السؤال بالصيغه دي احله ازاي؟ احله ازاي عباره عن كام؟ هو عليه كام نمره؟ عليه خمس نمر ماشي اوكي يلا بقى شوف ايه؟ هكتب مينرالز طبعا ده جريد بصراحه مش ايه بصراحه ده جريد بيه حاجه انا حاطط برضه عندي بيه ده جريد بيه في الهندسه مش ايه طبعا المهم يعني بص يا جماعه مينرالز ايرون ماشي اثنين فيتامينز بي 12 فوليك اسيد فيتامين سي فيتامين اي بعدها بروتينز بعدها ثلاث اليمنتس لايك كوبر وكوبالت خلاص اوكي خلص سؤال والله خلص ده وقت وحش معايا هو خمس دقايق بس طب لو انا عندي وقت اكيد طبعا بتقلبوا على طول عايزين نعمل كومنت موافق على كومنت خلاص طب اتفق معاك بس اتفق معاك كومنت على ايه بالظبط معايا مثلا زي الايرون خلاص وبعدين مثلا زي فيتامين بروتين وبعدين مثلا زي عندي فوليك اسيد وعندي دول خلاص وثلاث elements. انا عايز comment. انا قلت على فكره موافق قوي عليه خمس نمر كده وخلاص كده كويس عليه موافق. بس انا عايز اعمل comment. انت عندك حاجه في الاثنين comment عليه. فcomment ليه يعني ده كده هيتحل كده دين. انا عندي دي احتياط انا قلت كده. اما تكتب requirements. requirements يعني ايه؟ يديني requirements. هو بقول لك ايه؟ هو سؤال ايه؟ nutritional requirements. انا هجاوب السؤال دي من النيوتريشن يعني مثلا ساي البروتينز معايا مثلا ساي البروتين عايزينها دي مثلا ديوري مثلا انفانسي مش قصدي دي كل الريكويرمنتس مثلا ديوري مثلا انفانسي هعوض مثلا مش عارف مثلا 1.5 مش عارف 2 جرام بروتين بيرك جيمال بيس الايرون معروف 10 10 ملي جرام 10 جرام بير دي يعني ممكن اكتب الريكويرمنتس خلاص حد يقول لا هو انا ناقص ارقام مش عارف ارقام اصل في بقى ارقام عارف كومنت على ايه؟ كومنت على الفاليو، الفاليو يعني ايه؟ يعني مثلا زي الايرون، الايرون ده عباره عن ايه؟ الايرون ده عباره عن this component of ايه؟ component of هيم خلاص والبروتين والبروتين دي دول بوليك اسيد كنا قلنا عليهم ان هم مهمين عشان تصنيع الدي ان ايه؟ بصوره اخرى يعني هو كومنت اختار اما ريكوايرمنتس اما كل واحد من دول دوره ايه؟ تصنيع المهمين او تعمل زي كده زي في الامتحان يعني انا مكانك اهو لا هسيبه كده حلو قوي ليه هو كده ماشي نفسه انا اوفر الدقيقه لسؤال ثاني يكون الزياده فيه ملحه قوي عن كده خلاص كده بس قول لي فيك بالك بس كل واحد يقول لي ايه ايه ده خمس كلمات ده اربع حروف ده حروف حرف ده اي وسي ايوه والاير اف اي فاهمين ازاي والبي 12 فاهمين ازاي ماشي اوكي ماشي انت عايز تزود شويه بس في النهايه خلاص اوكي طيب صفحة 42 يا جماعة 42 فيها سؤال قديم جدا جدا السؤال ده بيه ما قلتش عليه ايه بقول سؤال قديم قوي السؤال اسمه ايه قديم يعني برضو من جوايا انا مش عن نفسي يعني انا يعني السؤال جد جدا صح كده السؤال ايه السؤال تايمز اوف ريموفمنت اوكي تقول لي اسال العبيط ده مش عبيط السؤال ده لو جه هتفهم مين السؤال ده خلاص فيبتدى على الضغط عليه اصلا نص النمره حصل ليه يعني تقول لي هو في حاجه غير ايه غير ان دي مثلا انت مش عارف في حاجه اسمها فيتا هيموجلوبين وحاجه اسمها ميجر ادلتس وحاجه اسمها الرغ ماشي اوكي وبعدها ابدا اقول كده اقول كل واحد فيهم بيبقى قد ايه ادفيرس واقول القصه ايه هتطلع تاني يقول لها ماشي ده اسمه ايه ده اسمه ايه ده اسمه نورمال الموجلوبين الكل هينسى ايه؟ الكل هينسى النوع اللي خزناه النورمال ايوه حد قال اهو قصدي مين؟ قصدي الموجلوبين اس طبعا لما اقوله هنا كده يبقى اس بس لا ده انت عارف كويس قوي الاس ده عباره عن ايه؟ عارفها منين؟ هدي لها حاجه كده حاجه دلوقتي مع حسين امين الاس اللي هو العيان اللي عنده مش عارف امينو اف مش عارف نمره 6 بقى فالين بقى جلوتاميك معايا والهوموجين دوت بقى مش هو حاجه بس رشكه طب على الاقل حتى اقول يا اخي ايه العلم اللي فيه؟ ان مكتوب بص كله مكتوب يعني بس اوضح حتى بس يكفي بقولها تاني مكتوب هناك ان النوع ده من الروجمان لما العيان يكون موجود مش عارف ايه بص كونديشن كده يفهم كذا بس خلاص خلاص خلاص ما قلتكش اكتب العيان ده بقى هيبقى عنده اعراض ايه؟ السؤال بيقول لك ايه روجمان فايبس خلاص انا اهو مركز قوي قلت النورمال وقلت الابنورمال وقلت الابنورمال في ايه؟ ما حدش بيقول راضي يغير زياده في السؤال ده اسمها لو سأل متأكد ثلاث أرباع الدفعة هينسى الاسم خلاص اوكي مش هيجي هو سؤال قديم يعني بعدها صفحة بقى 43 يعني هو جريد بي انا مش حاطط صراحة ايه انا حاطه بي وعلى فكرة بصي وانس عرفت الفكرة دي ايه خلاص كده انا هي بس ما انتش بس هتقطع كده نيجي بقى الانيميا الانيميا باي يعني الانيميا كابوز يعني هي يا جماعة بصراحة في الامتحان ده مش هيسألني خلاص انما انا يعني حط في صعب اقول لك ما تقراهوش ليه؟ لان هو اللي بص اللي مش هيقراه كده هبقى قلقان منه باقي الشابتر خلاص ليه؟ لان في كذا سؤال في الكورس على فكره مبني على الفريم دوت ايه الفريم ده؟ مين فاهم قصدي؟ قصدي ديكريز برودكشن انكريز لوس معايا بعدها ديكريز برودكشن اما جيت بوكريسز اما بومر ديبريشن بومر ريبليسمنت ده فريم يا جماعه جه مع البيربرا خلاص جه فين؟ جه مع فينياتولوجي مع سؤال نادر الانيميا انا رايي ان هو يتقري بس لسه الامتحان ما يترجعش وصراحه اتفرج عليه ده انا متاكد اي حد في الشارع اهو لو انت سامع هيسمع خلاص على الاقل راجع ايه؟ ممكن تراجع ايه؟ الكيوز مثلا زي ديسموفيسس خلاص. وبعدها بون مارو اوريجن، بون مارو ديبريشن، بون مارو ريبليسمنت، وبعدها الاتش الاتش الاتش. انا مطمن جدا النهارده ليه الكلام ده، انا متاكد حتى الناس اللي المرض ده حتى يعني اكيد عموما في العمل مثلا في العمل مره في العمل ومره في النظري فاهمين ازاي، ومره اتقال في امتحان فيه مثلا اذا ده السؤال ده هو يعني انا هحط انا عايز احط بصراحه انا حاطط بصراحه عندي ايه هو بصراحه سؤال ايه. انما يعني كده انت كده منك من نفسك كده اشوف انت وضعك فيه ايه وانا رايي ممكن يتحط فيه، وهو ان انا امتحان فكره لو جه يا ريت يسمع يا ريت يجي السؤال ده مثلا لما يجي يبقى ده سؤال بتاع دلاله ليه. اول ما يجي هيضطر يحدد مثلا زي انيوميريت مثلا 6 كوز فور انيميا. يا خبر ده السؤال ده لاي حد يكتب فيه مش بصراحه يعني بصراحه بتاكل انت خلاص مش درجات يعني اوكي. السؤال ده الاوقع بقى السؤال اللي بعديه سؤال الكريتيكال بيكشر اوف انيميا. ده سؤال ليه بيجي في الحقيقه طبعا ناس كلاسه ده ليه بيجي في الكريتيكال بيكشر اوف انيميا ده ليه بيجي الكريتيكال بيكشر اوف انيميا. بصوا من غير اي تعديل من غير كلمه زياده وقت ما اقصر انا مجهزه خلاص غير ازاي. ده عباره عن سؤال شورت في الامتحان جزئين. اول جزء قول لي كده قول لي الكلينيكال بيكشر اوف انيميا ان جنرال خلاص واحد. بعدها اصل هو ما حددش هو بيقول انيميا خلاص ماشي. انا عندي في الكورس خدت كام نوع؟ خدت بقى معرض ثلاثه خدت ايه؟ خدت نوع كده نوع هيموليتيك كرونيك وفي نوع ايمرجنسي. ايمرجنسي اسمه ايه؟ هيموليتيك اكيوت هيموليتيك. وخدت الايرن اهو. انا هبدا اقول كل واحد من دول ايه اللي يميزه عن الثاني خلاص. بص معاك بتجاوب حلو قوي يعني على الاقل ومش مالك ناقصه. يعني مثلا زي لو كرونيك العنده الوحيد فيهم اللي هيبقى عنده جوندس اطلعنا صح، هيبقى عنده ليفر وسبلين، هيبقى عنده موبيليتي فيتشرز. لو اكيوت ده اللي هيبقى عنده مش عارف سادن بالر وسادن ايه وسادن جوندس ودارك يورين. لو ايرن ده اللي هيبقى عنده بايجا وانوركسيا وريتابيليتي. سؤال تحس ان هو ايه ما فيش كلمه ناقصه ولا كلمه زايده خلاص راح. طب بنتابع على ايه؟ على الامتحان. بعدها بقى الصفحه طبعا كبر عليها خالص كبر عليها 45 يعني منكم عندي امتحانات كده مش قديمه يعني ايه اعتقد طيب 45 يا جماعه اللي عندي امتحانات هيلاقي كده هيلاقي ايه؟ هيلاقي اتسال مره في الامتحان زمان سؤال على بعضه 30 على بعضه نظام غير نظام وضع غير وضع اوكي؟ يعني ايه؟ مش هعرف حاجه خالص انت كده خالص. طب ماشي يعني لازم نعرف ايه؟ يعني بص اهو والله في الامتحان 30 كانت فيش ما تقراهاش مش عارف كده كتير ما تقراهاش الميجور مش عارف ايديولوجي انسان باثولوجي الكلام ده خلاص الكلام ده خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص اوكي. حتى في سؤال يقول لك تكنيك التوسعيه معقول ان انا اجيب الامتحان ما ينفعش خالص ما ينفعش اوكي. انت هو اول ما حافظه مش هينفع خلاص. بعدها مثلا في 30 انفستيجيشن هختار السؤال ده بص هختار السؤال دوت احطه احط في الامتحان كجريد ايه جريد بي. تقول لي الا ايه؟ الا لو هي قالت الا لو هي قالت المحاضره صراحه مش هجيب في الموضوع كريتيكال يبقى خلاص دي كده هجيبها وما حدش هيجيبها. 30 يعني مع 30 انفستيجيشن خلاص. طبعا حد يقول لي معقوله تاني ده انا امتحان فراغ عليها وانا فعلا صح عندك حق بس معلش انا هحط جريد بي ثلاثة في المحاضرة نعرف بعض أي بالظبط. ده طبعا أكيد طبعا أي حد كده في فترة امتحان ما هو شاطر لسه في كده حاجة بأي سؤال أوقع من ده أو يعني ليك أبص أو مي بي أنا حنين أوعى القرار عدد له سؤال بكل حاجة يبقى إذا نحطه بريد بي عشان كده إيه اللي أقول لك كده أجيش بس حلو كلهم خلاص إيه إزاي بريد بي كهربائية خلاص أوكي. ثلاثيميا ثلاثيميا انفستيجيشن ثلاثيميا تريتمنت ثلاثيميا تريتمنت نفس القصة بالظبط دي حاجات معموله في النوت ايه؟ معموله في النوت بالكلمه والحرف لانها ليها اهميه كبيره قوي على الريتم. اهميه ايه؟ اهميه الاورا. طبعا بحس بالكورس وانا بشرحها في نص ساعه ساعه الا ربع واكيد اي حد حضر الحصه معايا كاتب هنا قال كده كمان بص ومع هذا لا لا انا خدت النوت عشان الريتم هو ده بالظبط من غير بشرح. يعني مثلا زي المتاسفه كنت اقول ايه؟ او مثلا زي اقول مش عارف ليه باج ار بي سيز؟ ليه مش عارف ليه باج؟ خلاص ولا جاتون بتاع خاص ولا باج وخلاص. يعني قصدي الحوار ده كان المفروض تقول ليه ده ليه؟ عشان لو احنا الراوند او الفاينل بيسالني دي كنترولر يقول لي مثلا ليه باج ليه اعرف ده في النهايه خلاص في النهايه انا عايز في النوت وبيع مثلا زي مثلا اهوت مثلا بيب كبه مثلا زي اكتب بس كبه ليه خلاص بالظبط حاجه حلوه يعني حاجه حلوه يعني خلاص انا مش عايز بقول دلوقتي معلش يعني مش عايز الامتحان ولا كلمه من ده خالص حتى لو كلمه حلوه جدا مش عايزها انا عايز نوت بس خلاص اوكي ماشي سكل سيل انيميا بي انت رايح معايا احط سي ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش برده على فكره انا في الرمزي يعني من كام من سنتين بس امتحان 2005 خلاص ده معاك يعني بص عليه هتلاقي سؤال ايه 30 تدريب جابوا ليه اول عايز طيب جدا جدا وعايز وعايز الناس تحل سؤال اللي تاخد فيه فلان ومار فقال انا جاي اجيب ايه راح جاب السؤال ده طب مش حاسس امتحان مفاجئ ان حد عايز يذبني وفاجئ في ايه ان هو جايب لي سؤال لا لا لا لا لا لا سايبه الا ايه الا لو قال فرانكلي مفيش امتحان حاجات من دي خلاص وضع فانت اقراها لجريد بي 100% وخاصه مع الناس اللي عندها عندها امتحان من يوم الاحد يعني السبت نسا فالسبت مع اطفال والاثنين مجموعة خمسة اللي عندها اطفال عمل هاي معهم مجموعة خمسة حد معها خمسة ولا اخر خمسة هنا او خمسة طب انا برضو لما اي مثلا اي مثلا كده بص عشر ماي معايا خلاص فمثلا في انا لما اجي بس اراد بجريد بي في الهمية ممكن تفاجئ اليوم في حد العملي انا دخلت في ستيشن فور وفي ثلاثيميا على الأقل الكلام فاهمه شوية مش فاهمه خالص أنا عايز تذاكر تجريد دي أنا ليه حقيقة أنت بذاكرها خلاص نيجي بقى ليه السؤال ده السؤال ده معروف طريق ليه بس تجيب آخر امتحان معاه خلاص هو كرايسيس إيه السؤال كرايسيس السؤال كرايسيس أو كرايسيس أو الفكرة دي الأهمية ده هحطه بيه الرقم طول عمره إيه؟ هحطه بيه ليه؟ عشان هي لسه جايباه جايباه امتحانها هو السؤال رقم 2 إيه رقم 2 دي اهو اللي هي حاطه السؤال اهو كرايسيس وده سؤال طبعا بصراحه مهم يا جماعه اهو 2 السؤال ده اهو ده امتحان اهو رقم 2 دي السؤال ده طب خلاص حطه دي بتكرر يعني بتكرر السؤال بسرعه كده فاضل هل انا واصل يحصل ايه؟ ايه فرنسا بعد السؤال ثواني لو لا مفيش حاجه في الكليه دي ليها اي مش اي حاجه في الكليه خالص الكليه دي don't trust anyone الكليه دي الثاني بص يا جماعه بس حاضر اقول حاجه بسرعه الله يكون في عونك الثاني فاكر في حط الامتحان مين حط الامتحان دول الثاني معايا ما عملتش محاضره هي ليهم الامتحان دول الثاني في الصيف بقى ما حدش بيتضرر على حد انما هي انا قلت قبل كده انا ليه بقول الكلام دوت من سبق هيستوري قلت من كام سنه هي حط الامتحان اوكي فوقتها لسه نزلت محاضره وقالت كذا ومع ذلك اولا مش غريب انا بعمل ايه انا ماشي كان مفيش حد هينزل محاضره خالص قلت محضرين يعني الناس كلها بعملها جريد ماشي بقول لك بالمنطق ده يبقى ليه جريد دي انا مش عايز افكر هي هتقول ايه دلوقتي طيب بص اهو مالهاش خالص محاضره مالهاش خالص محاضره ايه ده عشان خاص ايه ده عشان تسال ده جديد ايه السكن بقى لا السكن موضوع مش تريكل عايز تقول ايه التريكل هو ثلاثين السكن ثلاثين يا رغد قول لي ليه احنا جبنا في العمل الحاله دي عشان بس نوريك الراس ده السكن ثلاثين ده موضوع نظري بالتالي سؤال كرايسي ده سؤال عادي جدا يا فين ولسه جاي وانا هحطه في بي قبل ما تسيب السؤال الاول لو السؤال اتكرر تاني محدش ينسى ايه محدش ينسى كدين التريتمنت بتاع الباص وكروز الكرايتر معاهم وده ده مع الايديا اللي دي راح من كلمه اسم او بيقرا من اي سورس تاني معايا يتاكد ان هو هيك بالتريتمنت لان سؤال كرايسيس اتكلم عن كرايسيس فالكلمه دي معناها قول لي انواعها ايه شخصها ازاي بتعالجها ازاي يبقى انا بعالج مين بعالج اهم كرايسيس اللي هي برضه تشوف التريتمنت النوتس متجهزه على الريتم خلاص اوكي بس خلاص ما عنديش حاجه اكتر من كده حتى بيج كام بيج 51 هنا بقى هنا واحد بقى كبير قوي شويه دي ايمرجنسي دي ايه ايمرجنسي خلاص يعني ايه كتابه اسم مش جايبها خلاص مفاجاه ليه صراحه في الكورس مع كل الناس وعاد ان بنقول فيها زيادات فاهمين ازاي وانا بس اللي عارف وقتها ان مش عارف انها مش في الاسم بس انا عرفتها خلاص طيب لو هي قالت في ايمرجنسي لو قالت يعني ده هيكون من مواضيع الطب فاهمين ازاي كده ايه ده شوك لا اهم شوك خلاص لو كده زي ايه زي مثلا زي ديهايدريشن زي ديهايدريشن خلاص ده بالكيتوزس ليه عشان موضوع بيز كومن هنا بقى بنقعد بقى ونشوف بقى ممكن يتسال فيه ايه او يتسال فيه زمان اشهر سؤال هو السؤال ده بص سؤال ايه كوزس اوف اكيوت هيموليتيك انيميا خلاص ده اول سؤال طيب معا هو في كده سؤال حقيقه هذا السؤال ده ايه هي هو السؤال قال لي كوزس ماشي نمره واحد ايه بص اهو واحد يلا واحد ايه واحد هقول ايه هقول جي 6 اي واحد اهو هيبقى جي 6 بي دي ادي واحد خلاص وبعدها نمره 2 الاذر ايه الاذر كوزس وابدا اقول الاذر كوزس خلاص لسه في اخر حصه كنت بجاوب ايه بجاوب diagnostic investigations of TB قلنا يا جماعه المبدا العام لما يبقى عندي سؤال خلاص معايا في اكتر من ايتم منهم ايتم مهم جدا عايز اعرف اهم حاجه عندنا معايا اوكي اولى اكتب كل الايتمز قبل ما ابدا الغي وان ايتم طالما السؤال ايه طالما السؤال قال لي كوزس معايا اوكي طيب بعدها لازم يبقى عندي وقت ان شاء الله يعني ليه اكومنت على المرض ده ليه ده يا جماعه هو اشهر مرض فيهم كومنت قد ايه هقول لك يعني على حسب ما تقدر خلاص يعني مثلا في اكيد طبعا لما اقول كومنت معناها ايه دايما كده اقول كومنت معناها في الكلينيكال بيكشر بصراحه يعني مثلا في تقول العيان دوت هيبقى عنده مثلا زي بعد 24 48 ساعه لما ياخد واحد من دول وادي اكزامبل العيان هيجي عنده اعراض كذا كذا كذا كذا كذا اوكي والعيان هيتشخص بانزيم اسفين بصراحه يا جماعه انا بجي السؤال ده عشان تقول امتحانات انا متخيل في امتحاننا احنا هيبقى السؤال مش كده هيبقى سؤال ايه؟ هيبقى سؤال انيوميريتس ها؟ انيوميريتس كوز ليه؟ عشان وقتها يوم ما اكتب كده من غير كومنت يبقى كده عامل عملي وبرضه رأي انيوميريتس لو عندي ايدين فاضيين بس دي كده اديها برستيج يعني قول لنا ان دي اهم واحده قول بس قول ان هو مرض وراثي خلاص قول ان هو ممكن يجي بعد مثلا في انتيك لاي دراج كذا كذا او بعد الاكل خلاص قول ان عندك شخص بالنظام اسيد يعني حاول تكتب فيه يعني حاول تقول الطالب دوت عارف كويس قوي كل الاسباب بس عارف قوي ان في مصر اهم يكون هو جي 6 بي تي ده يا جماعه اول سؤال اتسال قبل كده ادي واحد نمره 2 هقول لكم بقى اخر سؤال اتسال 2000 وكام؟ و4 تقريبا خلاص اوكي؟ كان امتحانات في امرجنسي كان السؤال بقى يعني كان ذكرى مؤلمه جدا السؤال كان مين؟ كان دراجز بص دراجز معايا that induce acute hemolysis ده السؤال عايز دراجز بس نوع المرض بتطلع عارفين مين؟ عارفين مثلا دي مثلا الفلوتالجين ده يفاجئ ان السؤال جاي وعليه 10 نمر وعايز دراجز بس يعني زي حضرتك كده ايه؟ يعني عايز الفلوتالجين فالديسك اسيد فيورازولدين سلفونا ده عايز واحد بقى ايه؟ ده واحد حافظ كلمه مين ازاي؟ المهم يعني اللي منكم بعد امتحانات هيلاحظ ان اخر سؤال الثالث هو 4 كان مكتوب فيه دراجز بس ده يتقل مع العقل الحالي طيب انا اخد اخر سؤال مين؟ يعني انا عايز اقول حاجه مين بيسال سؤال؟ بص يدينا رايي كده رايي الصفحه دي كلها جريد ايه لو قال في المحاضره فيه بيرجنس يعني لسه قايل شويه اي دي توب لانها حاجه بيزك قوي خلاص انا حتى لو بشرحها كمان حتى بي بي بخبي عليكم انها امرجنس بشرحها كانها موقف الكورس المهم يعني طيب او بقى يريحونا قوي يجيبوا ايه يجيبوا سؤال ايه بص السؤال ده يقول لك جي 6 بي دي صح كده ريحني قوي خلاص او كاتب بقى بس خلاص من غير اي ايه اي تفاصيل هيجي حد يقول لي في السؤال ده كده لما يتسال ها لوحده انا نفسي اكتب ايه نفسي اكتب معاه ديفرنشال دياجنوزس واقوم قايل ده الكوزس طبعا الكلام فيه الأسرة كلام مهير دائما بل نخلينا على حسب وقت ما يسمع فهمين ازاي؟ طبعا كل قاعد بقول او فعلا صح ان المشكلة ايه؟ المشكلة في الوقت في الوقت خلاص اوكي؟ طيب نيجي بقى اخر بقى اخر بقى سؤال اخر بقى انا كاتبه في النص كاتبه في النص ايه السؤال دوت؟ What are the possible investigations؟ اعتقد هي الصيغة هي الصيغة ده What are the possible investigations in acute hemolysis؟ وانا على فكرة هو معلم وحاطط خط على ايه؟ على investigations مع مراعاة ان انا مش هنسى ان جي اس بي دي ليها هم ليها investigation فوق وبعدها باقي الاسباب انا حاطط خط على ايه؟ على كل جزء بعمله ايه investigation مثلا فور اكزامبل نمرة خمسة infections or sepsis اي ايه؟ اي ESR بوت السي ار بي انت ممكن تفكر مثلا جلتشر اوكي؟ مثلا نمرة ايه؟ مثلا نمرة واحد خلاص اي ايه؟ اي ثرومبوسيتوجينيا هنا فتره تيست انفيرت اذا السؤال جانب على ايه على الاجابه لو اتسال الصفحه دي اما ام نقطه ايه اما في السماء خالص او اما ايه اي مشاره خالص كله بيرد على ايه بيرد على وضع الامتحان في ولا لا ممكن بس ممكن خلاص او ممكن كده بقى او يعني ايه تاني اوكي الايرن ديفيشنسي انيميا الايرن عاش بام كل الاسئله اللي هقولها دلوقتي اهو دلوقتي كده بدات اخلصها كلها جريديت هاند يعني اي سؤال في ايرن يبقى جريديت هاند ماشي كده طيب شوف بقى الاسئله ايه مثلا ثاني او اول سؤال يا رب يتسال بقى ايه السؤال ده كوزس كوزس معايا يتسال والله ممكن يتسال فدي ازاي؟ ده انا عايز يعني عايز احط في السؤال هو الامتحان بتاعي في سؤال كده اي حد يحله ازاي يا جماعه برضه النظام اللي احنا عارفينه كده سؤال سهل جدا ممكن اقول لكم ده فالكوز جريد ايه في الاهميه؟ ده اول سؤال خلاص؟ ثاني سؤال ثاني سؤال سؤال ايه؟ الكلينيكال مانيفستيشنز لوحده ده لوحده انا قصدي ايه؟ ما قالش دايجنوز مش هيقول دايجنوز هقول كلينيكال فيتشر بس سؤال لوحده طبعا برضه محفوظ جدا جدا جدا بس عايز افكرك قلت في الكورس قلت ماشي اعراض كليكا مش مالينيا بعدها اعراض خاصه جيت عند كلمه سبلين سبلين از لارجست خلاص وقلت الكلمه ديت يعني ياما ضيعت طلبه طب ليه بقى؟ كلمه صح يقول سبلين از لارجست بعدها ما نعرفش حصل له ايه في الامتحان دول جت كانت بتكتب بقى مونبروك فيتشرز اوكي وبعدها بقى فاكر دوت ميجالي هيموستروز يقعد يفتح في 30 ما تعرفش ليه فكيف دي كده بعرف بحته زي الميدان خلاص يجي عندها ويتوب يقوم داخل على الثلاثينيه فالكلمه اما الصفاري خالص صاحب الاحمر يعني او تخليها بس بعارف ان هنا السبلين من زايد خالص على الثلاثينيه يعني هناك سبلين مات خلاص انا اعمل فكره واحده ان العيان عنده انيميا عايز كومبنسيت بس في فرق بين حاجه زي كده حاجه اكوايرد زي كده وحاجه فور شورت ليمتد يعني ترانزيانت وبين عيان عنده ثلاثينيا كرونيك ثلاثينيا فرق الاثنين فالجمله دي جمله يعني حطها في بالك الانفستيجيشنز اهم سؤال دي بصراحه السؤال دوت الصيغه كده الصيغه ايه؟ كاركترستيك اكتب معايا الصيغه دي كاركترستيك لابوراتوري فايندينجز كاركترستيك لابوراتوري فايندينجز in iron deficiency anemia. غير بقى نيجي فين؟ غير بقى نيجي للسؤال ها اللي اتسال في اخر الامتحان هنا مع الشباب. ده بقى الامتحان الدور الاول. الثاني سؤال ايه؟ اسمعني المشهور دوت differential diagnosis of microcytic hypochromic anemia وخليك معايا شويه. تكير ده امتحان الدور الاول مش الدور الثاني اللي حاطاه مين؟ ليا براون مش مسعود خلاص السؤال ده امتحان الدور الاول قضي قضي يعني يتكرر مش ده السؤال ده على فكره جه قبل كده مره كمان مرتين كمان طيب وقف شويه دلوقتي لو انتم ملاحظين حاجه هل ده سؤال يعتبر سؤال كلينيكال ولا سؤال ليه كده باثولوجي؟ يعني ايه الكلام ده؟ هنا يا جماعه كده كانه كده جايب كده كانه جايب كده ريبورت ما هو بيقول كده هو ما قالش مثلا زي اوف مثلا زي انيميا اوف جوندس او كذا لا جايب هو ريبورت اهو في ايه؟ في عيان جاي عنده انيميا مايكروسيتيك وهايبوكروميك ريبورت، مش عيان، نقول ريبورت دوت ده ينفع يكون لعيان ايه او ايه او ايه؟ زي يا جماعه الصراحه ده سؤال يعني. طيب بالتالي ما تستغربش لما جينا نكتب كومنت، نكتب كومنت على كل ايتيولوجي تحتها ما اهتمناش ان احنا نكتب تفرقه اتنيكيه بين كل دولتين. امال ايه؟ التفرقه كلها معظمها على مستوى ايه؟ على مستوى على مستوى اللاب. يعني في اللاب هنفرق ازاي باللاب؟ الريبورت هيكون فيه تغير كده. طيب اول حاجه اول حاجه خلاص كاكوز، يعني كاكوز على فكره بمناسبه برضه السؤال ده على فكره انا خايف يتسال بس كده على فكره. هو السؤال مره قال لك كوز، قال لك الكوزس خلاص؟ طبعا كوزس تفرق جدا ليه؟ واحد ايه؟ واحد يبقى ايه؟ هتبقى ايرن، ايه ايرن ديفشنسي ده واحد. غير بالسيره ديت معناها اكتب لي ايه اللي ممكن، ايه اللي ممكن، ايه اللي ممكن، ايه اللي ممكن يتحط مجموع عليه. بصوره او باخرى يا جماعه السؤال ده انا عايز احط له فريم سيتنس واضيف على النوت كذا حاجه، وعلى فكره مش كلامي، كذا حد اتحكم جه قال لي مثلا، جه قال لي ليه مش حاطين ثلاسيميا ميجور؟ عندك حق حطها خلاص. نمره 2 ثلاسيميا ماينور خلاص. خد معاك ابلوم، ابلوم ايه؟ ابلوم، ابلوم ايرن، ايرن ديفيشنسي انيميا. هذا بس لو كل حاجه قبل اشرح. بعدها كرونيك هيموريدج وكرونيك انفكشنز، وبعدها ليد ايه؟ وبعدها ليد بويزنج، وبعدها ليد بويزنج خلاص. لو سؤال اتفقت فين يا جماعه؟ هبدا بمين؟ باهم نوع بتاع مين؟ الاير خلاص. وبعدها كده وبعدها هبدا كده اكومنت على الاير. عايز كومنت ايه على الاير؟ محدش يقول لي ايه؟ بالور يا ابني، بالور ايه؟ هو كله عنده انيميا خلاص. مش هينفع تقول لي حاجات كلينيكال، انا عايز حاجات مرتب. انا بقول لك اهو فاهمين ازاي؟ مثلا انت عايز تقول ايه؟ سوري اي بالظبط كده. هو قال اهو، قال تفريقها بيه بلاد كيمستري. يعني ايه؟ مثلا زي العيان ده هيبقى عنده ايه؟ العيان ده هيبقى عنده سيرم ايرن هيبقى قليل. الكلام اللي خدناه في ايه؟ في امتحان الراوند مع الجاد ريبورت. شوف السؤال سهل ازاي؟ السيرم ايرن واصل معايا، والبايننج كلاس مش عارف ايه، والسيرم بروتين ايه؟ ده يا جماعه اول كلمه اقول. طب ماشي، الثلاسيميا ميجور هتفرق ازاي؟ مثلا تيجي الميجور ممكن تقول عنه هيبقى عنده العيان الايوسايتوزس، الجلوسايتوزس، والعيان هيجي بالالكتروفريسس. يعني كانه سؤال ايه؟ كانه سؤال لابوراتري ديفرنشيشن بالظبط، كانه امتحان الراوند. ببدا كده اكتب كل واحد يتشخص بايه كمان. خلاص؟ لما اجي مثلا زي عندي ايه؟ عندي انيميا، بص انيميا اوف كرونيك هيموريدج. بص قال لك ايه؟ قال لك هيبقى عنده فقط ضغط الاسطول معايا، هو في كرونيك هيموريدج. بعدها على مستوى الانفكشنز، بص يا اخوات كده كرونيك انفكشنز، شايف السيرم اير واطي معايا؟ واطي ليه ده؟ ما هو واحد عنده كرونيك انفكشنز فعنده انوريكسيا ما ياكلش. طب ماشي كويس قوي. طب ازاي يبقى السيرم اير واطي معايا؟ وازاي يعني يبقى عنده كمان واطي؟ مين كمان؟ واطي معايا الايرن بادي كاباسيتي. اي حد قال شويه يعرف المفروض ده لما يقل معايا ده يزيد. دي عباره عن ايه؟ عباره عن الترانسفرين الفري. المنطق ايه؟ لما الم يقل المفروض الفري يزيد. ازاي تكتبها لي كده وتقول العيان عنده الاثنين قليلين؟ يعني معاه اوكي؟ ايه الفكره بقى؟ لا، العيان ده اللي عنده كرونيك انفكشن هو سالنا اما شرحها. ده مين ده؟ من الليفر. لو حد عنده كرونيك انفكشن معايا، العيان ده هيجي عندي عنده الليفر فانكشن بتاعته متاثره كومبرمايز، بالتالي الليفر ما بيصنعش ترانسفيرين اصلا كفايه، بالتالي هو واطي مش اصلا هو موجود وفاضي. لا، ده اكسبشن على فكره. الطب على فكره نحطها في الام سي كيو سؤال ايه؟ بص الطب ايه الاكسبشن الوحيد؟ يجي العيان وعنده الاثنين واطيين، هي ايه؟ هي كرونيك انفكشن. بعد ذلك زي ما خدنا كده مره، ده يقل زي ال عكس بعض. ايه اللي هنا؟ ايه اللي في خلاص؟ اخيرا خالص بقى ليد بويزنج. الليد بويزنج بص كده ايه؟ الفيتد بلاد ليد. اصل انتوا قصدي ايه السؤال ده؟ ده سؤال عباره عن لابوراتري ديفرنشيشن من الاخر. ما هو زي كل الاساس علمنا يعني. وبعدها قايل لي بانكتيت بيزوكيليا او ذا ار بي سي. الميكروباكتري ليد لما خدناه في فورنسيك يعني الليد بيعمل ايه؟ الليد بينترفير مع الانزيمز اللي بتصنع الهيم. اوكي معايا؟ بتلاقي كده الريد بلاد سيلز اتعين دوت فيها كده اجزاء من الدي ان ايه والار ان ايه ما اتكسرتش كومبليتلي، يعني بص ده وكانها فيبري ماتيور. الدي ان ايه دي بارتس او ار بارت دي بتاخد لون ازرق فلسطيني زي البيزوفيلز معايا، فبيسموها بانكيتيب بيزوفيليا اوز ار ديسيز. يعني ايه بصنع دي ار ديسيز؟ شكلها عامل زي البيزوفيل. ليه؟ عشان في جواها بقايا دي ان ايه وار ان ايه. طب بقايا ليه؟ اصل الليد منع ان انا اصنع الهيم معايا، وبالتالي فضلت الريد سيلز زي الصوره اللي كانت جوه مره، الصوره كده خارجه ولسه فيها بقايا دي ان ايه وار ان ايه. مش فاهم معايا؟ بس فاهم معايا بقى تعدي هنا ان انا بانكيتيب بيزوفيليا اوز ار ديسيز. السؤال دوت طبعا هو السؤال ده يعتبر السؤال دوت تخيلوا هو ده اهم سؤال في مجموعه من الاسئله. طبعا كلها ايه بس ده اهم سؤال. كل مره لما يجي تصير مشكله وتلاقي الاجابات كلها في نقص قوي، اخيرا بقى التريتمنت ليفل ايه برضه من غير اي فرز خالص. التريتمنت ايه؟ الدوز عايزها. انهي دوز؟ 6 ملغرام بير كي جي بير دي خلاص، و 3 دوز بير كي جي. مش فارق معاك تحفظ، مش فارق معايا يعني ولا مع اي حد، تحفظ الدوز بتاعت الاي ام ايرون. اللي فرق معانا صراحه هي الاورال ايرون، دي اللي فرق معايا. بعدها بقى انيميا البي سي ال، بس امتحان الدور الاول اخر امتحانين فين؟ دور اول السؤال ده، دور تاني اهو معاك اهو، دور تاني السؤال اهو جاي ايه؟ جاي انيميا البروتين دي بروتين كالوري. نعم سؤال ده خمس نمر كده 10 على 10 خلاص. يعني كان عيل هو قايل الكولاجين خلاص، بعدين قايل يعني عيان عنده ايه معاك معاك بس معاك شويه معاك معاك لسه كده حاضر كده هو مالك وعاد عاد بقول هو اي بطن الجورج والنين خلاص. بعدها كلينيكال بوست كلينيكال بيكشر العيان ده ايه اللي عنده جاي عنده حاجتين، هو عنده بي سي ام عنده لانك مشروب وشرب يعني مشروب كله، فعنده دون قصير كده قلنا ايه اديمة كده اديمة من غير ما اشرح خالص بقول اديمة بس اديمة جروس لينير خلاص منتال تشينجز من غير شرح. وعنده ايه؟ وايه عنده بقى اعراض الانيميا خلاص. بص ايه بالور ايزي فاتيج ما قلناش هيدك ليه ده عيل صغير حتى يعني كفايه عليه قوي كلمه مثلا بالور. وبعدين انفستيجيشن بلاد بريشر وبعدين بحاول اعمل دوز زي سيروم ايرون وفيتامينتي. بعدين التريتمنت بص هاي بروتين دايت. اتمنى في الامتحان لو في وقت هنا كده مجرد بس اقول بدي قد ايه بروتينز الكل حافظها ماشي في ايام الرمز معايا كده كده من 4 لكام؟ من 1 لو من 4 لكام؟ ولا من 4 ل 6 من 4 ل 6 جرام بير كي جي بروتين من 4 ل 6 دي قالت لي قلتوا الهامي خلاص اوكي؟ دي الوحيده اللي ممكن تحطوها زياده. وبعدين برضه الايرون ثيرابي بص ايرون ثيرابي حافظ الدوز 6 ملي جرام بير كي جي معايا بالباي وبديها 3 دوز بين مين؟ دي تحطها لي ده اللي ممكن احط على السؤال ده وان كان معاه كده زياده للشياكه غير مؤثره والخمس نمر كده السؤال بيرفكت خلاص. طبعا لا هو جه اخر امتحان اهو قدامك تحطه فيه صراحه عشان بس ايه اخر امتحان اوكي. نيجي بقى للسؤال اللي فوق لا صعب صراحه قوي بقى. انا بص انا السؤال ده على فكره اولا كتاب الاسئله على فكره مش جاي بعنوان كده خالص ايه خليني يعني كان بيها جريب وما انا عايز احط جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب جريب انما لكم نفس الانفستيجيشن نفس التريتمنت حتى مش ممكن تفتح بقاليه واحده ورا بعض يبقى ثلاث سنين ورا واحده وخلاص يعني خلاص يعني فاهم ازاي يعني ثلاث ساعات ورا بعض وش وضهر بيج 55 ما تقراش خالص خالص خالص اوكي 56 56 فيها نقطة محيرة جدا يعني ده يعني انها في دعوة البيرفا ايكولوجي جريد ايه اللي هتبقى خلاص البيرفا ايكولوجي جريد ايه البيرفا ايكولوجي جريد ايه حتى لو قالت حالات مش متحين لا حالات معناها قصدها كريتيكال بيكشر انما ده ايديولوجي للبيرفا على بعضها لا مش ممكن على بعضها استحالة على بعضها هما ايه زي ما قلنا في الكورس يجيبوا نصها اما يقول لي ايه الكوزس او ثرومبو سميك بيربرا او يجيب الجزء الصغير تحت الاثنين وردين حي الاثنين وردين بص تاني بقى لو في الامتحان الثالثه مفيش كلمه زودها هيبقى غالبا السؤال النيومريل يبقى سؤال نيومريل مفيش ولا كلمه جاب ولا حد يقول لي اكتب في الاي تي بي ولا اكتب لوكيميا لا خالص هيبقى سؤال بقى خمس نمر معايا وام اي كلمه قالت النيومريل او اي اي دي وكده كفايه وعدي نيجي بقى ليه الاي تي بي في موضوع طبعا ديفينيشن ديفينيشن ايديولوجي اوف جينيسيس كبر كبر كبر اوكي الكريتيكال ديفينيشن صفر كده صفر التذكره يعني تذكره خلاص يعني غريب قوي ناس يعني طبعا دول ناس في الكورس 5000 مره كده صراحه يعني العيال ما عنده مش عارف بيرفرا لا ما عندوش ليفر كبير ولا تريك دي ولا نوز يعني يا جماعه تقراها بس كده فكر نفسك 15 زائد 15 زائد لغاية ما اجي الانفستيجيشنز واقول لك جريد ايه انفستيجيشنز جريد ايه تقول لي اشمعنى بتتفرق هقول لك ايه بتتفرق لسبب معين خلاص يعني هنا معلش في حاجات عكس الروس تقول لي طب دي انا جوه مكتوبه لا دي طول عمرنا كانت نبص نبص ايه ايه الدليل خلاص ايه الدليل بص نروح بعيد ليه امتحان دور اول امتحان دور اول معقوله مين دي وليه غراوي في ظل النظام اللي هو صاير دلوقتي خلاص ما هي بقى هي ما تغير مين يقول السؤال فين؟ صاحب السؤال اهو اهو تسعه بي تسعه بص اهو تسعه بي تسعه بي بص كده اقرا معايا كده ايه؟ منشن ايه؟ منشن كارد كاركترستيك دبرات ريفاين اي تي بي وهو في ظل النظام الكامل اللي هو فيه ستيشن كذا وكذا وكذا وكذا ليه؟ احنا كده عندنا موضوع الفرفرة عندنا في الاطفال مقدس ليه؟ عشان معاه اللوكيميا اوكي اللي هي اهم حاجه عندنا في افريقيا يعني يبقى اذن الله ده هيبقى ايه في الاهميه خلاص التريتمنت يعني تعامل معاه زي كده ايه زي الثلاثين دريس خلاص اللي هو يعني انا عندي امتحان بعد كام يوم عملي وفي ستيشن فكده افكر نفسي بيه معايا وبرده في الغرض برده في الكورس على فكره برده موضوع من اول من اربعه اكلينكتومي خمسه مش عارف لغايه الاخر يعني قلناها او ثلاثه اقراها من الفريم باقل شيء ممكن لانها تخص الكرونيك اي تي بي اللي هي يعتبر نوع مش كومن ابلاس انيميا يعني جريد بي يعني بتبص زي الثلاثينيه حكمها خلاص ابلاس انيميا السؤال جريد بي خلاص والسؤال ما جاش ولا مره قبل كده انما هقول حاجه هقول حاجه ما جاش ولا مره طب نحطه ليه كده لان مع لو سمحت ما تقولش شابتر استهلك جدا استهلك حتى اللي عارف يبص الكارديولوجي قلنا نيرفر سؤال مهم جه زمان وبيجي بس ما جاش كتير ما تقولش كل حته فيه مستهلكات اساسا خلاص بالتالي ممكن قوي السؤال ده كده سؤال ايه؟ السؤال هيبقى صغير تايبس السؤال تايبس types of aplasia types خلاص طيب معناها ايه معناها اتكلم على congenital اتكلم على acquired انا حاطه بي دي السؤال ده لما يجي ما ينفعش في خالص لما يجي يبقى هو اضطر يحط عليه كام نمره 10 نمره على الاقل 10 نمره عشان حجمه خلاص السؤال جريد دي ما جاش ولا مره انما يا ريت تحطه في بالك اللوكيميا ما تقراش اللوكيميا غير ايه؟ غير الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن ما تقراش هام ليها وما تحتها فيني يا جماعة عملت ايه في العملية؟ كلينيكال فيكشوال انفستيجيشن. كلينيكال فيكشوال انفستيجيشن اوف كيميا جريت ايه؟ جريت ايه في العملية؟ في الاخر مرة اتقلت من ثلاث سنين تقريبا برضه والسؤال كده. السؤال هيبقى كلينيكال فيكشوال انفستيجيشن. ولا هقول لك تريتمنت ولا هقول لك تايمز. خلاص؟ بعدها بقى انا اسمها البربرا. يعني اقول لك فاكرها احنا بنحطها دايما هما اربع حاجات موجودين على الصوره. وطبعا في امتحان البوتس امتحان الراوندز الكل كان عارف كويس قوي فيها ايه. فيها ارثرايتس فيها نيوفايتس فيها مش عارف فلاك على الباتوكس اوكي فيها ابدومينال بين. احفظهم ليه؟ علشان الحصه الجايه وانا بتكلم على الاكيوت ابدومينال بين هتيجي سيرتها واقول لك كومنت عليها. كومنت يعني ايه؟ معناها الصوره فيها ايه؟ فيها اربع جمل او فيها اربع جمل. تعرف من دلوقتي يعني انت هتذاكرها. هم اربع حاجات يا محمد اربع حاجات يعني هجريت بس يعني هتحفظه بصراحه هتحفظه يعني هقول لك بصراحه يعني طبعا لا هو بص انا هقول ان انا في لوحدها سؤال معايا يبقى صعب قوي ليه. هقول لك برضه ايه صعب لوحدها لانها في احلى في امتحان السؤال كيف احلى. ثاني حاجه هي جزء منين؟ جزء من سؤال تجميعي هنقوله ارثرايتس سؤال تجميع ابدومينال بين احلى خلاص اوكي مع الراج لا خالص لوحدها صعب صراحه انا خسران لوحدها امتحان لوحدها بس اعرف اللي فيها ده اللي فيها كل كلمه فيها حته من سؤال خلاص. هيموفيليا تعالى شويه هيموفيليا بس ما فيش الا عنوان كده عنوان ايه؟ عنوان هيموفيليا ايه؟ لو سال هيموفيليا يبقى صغيره كده هيموفيليا ايه؟ هيموفيليا ايه؟ واحد ده بالعكس احسن ليه؟ هبدا كده ار كده اي حاجه دي ما اقولهاش يعني مثلا زي ديفينيشن بلاش البي الانفنت بلاش البي على مستوى اهو على مستوى النونسنس ليتر اتش مش عايز خاص البي على مستوى الانفستيجيشن وهكذا يا جماعه ده كده بس اسهل قوي. طيب على بعضها لا صعب على بعضها صعب. طب دي ايه؟ على فكره هناك لو حد جه قال لي كده تلاحظوا حاجه لو حد جه قال لي الهيماتولوجي خلاص ايه اهم سؤال فيه معايا هقول له فيه ايه خلاص بتحب ده على فكره بتحب قوي الفن ده خلاص. طبعا احنا الهيماتولوجي ما بنحسش ان النظري فرق كتير لان هو كله بصراحه مهم. الهيموفيليا ايه هو اهم سؤال. طيب عايز بس كده ها اودي على بعض صعب مره تلاقي في تريتمنت وده وارد قوي بصراحه مره تريتمنت تمام ومره دايجنوز بالظبط كده بالظبط تمام خلاص. اخر حاجه مع اخر حاجه طبعا دوت دي اللي انا افكركم هنحل ان شاء الله عليه بروبلم سولفنج هتلاقيها او وقتها يعني هفكرك بسرعه هكرره ازاي المفيد ما هوش مصطلح هو سؤال بس انا هحطه ليه؟ عشان تعرفوا مش هتعرف تحل عليه سؤال ام سي كيو الا وانت عارف خلاص ازاي العيان جاي عنده ايه؟ عنده الفيلترا والمفيديا بيدي تايم مطول وبرضه مش كيو تايم تايم ايه؟ انا بقول لك